المرور إنما يكون المبطل بين المصلي وبين موضع السجود. فإذا اتخذ السترة فكما قلنا آنفا السترة هذه تمنع من قطع صلاته بمعنى الإبطال من الأشياء الثلاثة، وتمنع تقليل الأجر كما قلنا بأي شخص يمر ولو كان المار رجلا أو كان شابا أو كان طفلا أو طفلة. ومن فوائد السترة أنه إذا قام أحدنا يصلي وكان بين يدي سترة وأراد أحدهم أن يمر بين يديه فله أن يعطيه إشارة الحمراء أي ممنوع المرور، فإذا أبى إلا أن يمر رغم أنف المصلي يقول الرسول عليه السلام فليقاتله فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فمن الأمرين الذين ذكرناهما قلنا بأن المرور الذي يضر هو بينه وبين موضع سجوده، ولا لا يمكن ضبط الموضوع في الصحراء. أعطي باليمين بارك الله فيك. بدأ الحكي الآن أنا شايف. حدث معي في مكة. نعم. حدث معي في مكة، كنت أصلي صلاة العشاء، جيت متأخر صلاة المغرب قبل ما يجي العشاء. كنا نازلين من المنار ولحقت صلاة العشاء المغرب قبل ما يأتي إيش العشاء، وكان قدامي إيش شمعة، والشمعة عليها حفايات كثيرة وكنادر كثيرة. وأنا ناوي بصلي قاعد أجاني يمني أشرت له هيك رجعت داومت في الصلاة. أجا ثاني مرة رديته في يدي هيك وقع، لما وقع أنا ركعت، لما ركعت أضرب لي كف من هذا أضحك، وابني علي قام بدو معي ابني علي قام بدو يضرب وقلت له أتركه أتركه، وبعد ضرب لي الفرد. بس أنت لماذا أفسدت صلاتك؟ والله ضربني بعد القطر. أنا أول مرة هيك أشرت له وقف قاعد يقرقر هيك هذا، وأنا في الصلاة رد دبع حاله وقلت فيه كذا دول النواب خفيفين وقليلين هم. وأنت؟ لما قلت طاح، لما طاح وقف راح دافعني أنا هديك الساعة ترك الصلاة وقعدت أضحك على تياسه، وهذا ابني علي قام بدي إياه قلت لا أتركه أتركه. كلاكما مخطئ، أنت أخطأت بإبطالك لصلاتك وهو أخطأ بضربه إياك. ما هو مش بالخاطر. تفضل. ما يكفي من يقول بالنسخ الضمني للحديث بما استدل به من مقام عائشة رضي الله عنها عند صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه، وبما رواه الإمام أحمد لما جاء يمر حمار في حديث أنس من بين يديه فسبح رجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسبح آنفا؟ فقال إني سمعت أن الصلاة يقطعها مرور الحمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. حديثك الثاني ضعيف لا يستحق البحث، ضعيف سندا وباطل متنا، لأنه يخالف حديث مسلم الصحيح والذي جاء السؤال عنه من أبو أحمد هنا في أول الجلسة، ولفظه قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان.

لأنك مالك بدوي، مالك عربي أصيل عايش في الصحراء. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد. شو معنى بقى مؤخرة الرعد؟ هلا رح تتذكر الشيء اللي رح ترجم لك إياه أو اشرح لك إياه. لابد شفت بزمانك ناقة أو جمل وراكبها الراكب، السرج للفرس، الرحل للناقة أو الجمل. هذا الرحل الذي يوضع على ظهر الناقة أو الجمل له عصايتين، واحدة قدام واحدة وراء، صح؟ الأمامية بلف رجله وبصير قطعة واحدة هو مع هذا الرحل، مهما هجت الإبل بتم هو قطعة واحدة لا يمكن أن يميل يمين أو يسار. والقطعة الأخرى بيعلق عليها متاعه وزاده، فهي مؤخرة الرحل بتكون طولها شبر شبر ونص ما يزيد عن ذلك. فلما بيقول الرسول عليه السلام هذا الكلام هو بيخاطب طبعا العرب اللي عايش معهم ونزل القرآن بلغتهم، فبيقول إذا كان بين يدي المصلي عصاي مثل مؤخرة الرحل طولها شبر شبر ونص فلا يضره ما مر، وبالعكس إذا لم يكن يضره ويقطع صلاته. قد يرد سؤال بعد ذاك السؤال، هل يشترط في هذه السترة سخان معين؟ الجواب لا، إنما يشترط في ارتفاع، ارتفاع شبر شبر ونص. أما دقيقة، خميلة، ساربة، عمود، شجرة، إيش من كان يكون، صخرة، كل ماشي، بس المهم يكون مرتفعة عن الأرض شبر ونص بالقليل. هذا هو الجواب، لنخلص منها. تفضل. نعم. السؤال الثاني، طيب إذا أنت كنت بتصلي وإجت بنتك بحضنك وهي كانت على نجاسة، يعني بنت صغيرة، هل تبطل صلاتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت شو سويت فيها؟ يعني كنت أصلي وإجت بنتك وإجت قعدت بحجرك وأنت بتصلي، وأنت ما بتقدريش إنها نتس، يعني أوعيها نسات ولا مش نسات، وزعتها شوي وكملت صلاتك، فهل تجوز صلاتك أم تكون باطلة؟ لا، هو بقى صحة السؤال لازم يكون انه وهي ثيابها نجسة. لا، بس انت عم تقول ما بتعرف. انا ما بعرفش. طول بالك، في فرق بين سؤال وسؤال، لانه لما بتقلك ما بعرف بقول لك صلاتك صحيحة حتى تعرف انه ثيابها نجسة. فاذا كانت ثيابها نجسة تعرف هذا فيجب عليك أن تبعدها عنك، أما ما بتعرف لا هيك ولا هيك فصلاتك صحيحة. ظهر لك الفرق؟ تفضل. ما حكم الزواج من النصرانية؟ الزواج من النصرانية طبعا هم يعني أهل الكتاب. أي نعم. بس بالنسبة لهم طبعا هذول بقول لك باسم الآب والابن والروح القدس، معناته في إشراك. أي نعم. فما حكم الزواج من النصرانية؟ طبعا السؤال هذا اسمه في لغة الفقهاء تحصيل حاصل، لأنه هذا منصوص عليه في القرآن الكريم. فهل أنت تسألني عما هو منصوص في القرآن الكريم وربنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يجوز ولا لا يجوز، وهو بيصرح بجواز ذلك؟ ما أظن سؤالك هذا، إذا لازم توضح لي شو سؤالك. يعني النصارى بقول باسم الآب. أنا فاهم يا أخي. الآب والابن والروح القدس. أنت طول بالك. هل اللي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. طيب، فإذا شو معنى قولك أنت هن بيقولوا الآب والابن وروح القدس؟